هذا السؤال وجه لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله، لقد تكلمتم عن أحكام الأعياد المبتدعة، فما رأيكم فيما يحدث في وقتنا الحاضر من اليوم الوطني والاحتفال به والتهنئة له؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. طبعا هذه من المسائل الاجتهادية، مسائل اجتهادية ليس فيها نص، ليس فيها نص، إنما هي من المسائل الاجتهادية يجتهد فيها العلماء وطلبة العلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. لكن لو جاء إنسان يقول الخمر من المسائل الاجتهادية، أو الزنا من المسائل الاجتهادية، أو السرقة أو القتل إقامة من المسائل الاجتهادية، لا رددنا عليه، لأن هذه مسائل فيها نص قد انتهى الأمر وقضي الأمر بالنص والاجتهاد مع النص. أما مسألة الاحتفال باليوم الوطني فهذه مسألة اجتهادية. مسألة مثلا قيادة المرأة للسيارة مسألة اجتهادية، قد يرى الشيخ بن باز رحمه الله أو كان يرى أنها لا تجوز، الآن مثلا علماؤنا يفتون بجوازها. لماذا؟ هل نقول الشيخ بن باز ما يعرف وليس بعالم؟ لا، نقول هذه مسألة اجتهادية اجتهد فيها بعلم فرأى عدم الجواز. الآن مثلا بعض العلماء اجتهدوا في هذه المسألة ورأوا أن الأمر جائز، فلا يثرب على هذا ولا على هذا، إنما هي مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف. أما المسائل التي فيها نص فهذه لا يسوغ فيها الخلاف ولا اجتهاد مع نص. قال رحمه الله: هذا اليوم الوطني هو من التشبه بأعداء الله. قلنا هذه من المسائل الاجتهادية، لأن التشبه، مسألة التشبه، لأن بعض الناس يقول هذا محرم لأنه تشبه، وهناك ضابط في التشبه المحرم. فمثلا لبس البنطال ولبس الجاكيت مثلا، بعض الناس يقول هذا لا يجوز لأنه من التشبه بالكفار. نقول لا، التشبه بالكفار له ضابط، وهو أو التشبه فيه ما هو جائز وفيه ما هو محرم. التشبه المحرم هو الذي يختص به الكفار، هو أمر يختص به الكفار، إذا عرفته عرفت أن هذا العمل لا يفعله إلا كافر. مثل مثلا القبعة اليهودية، هذه معروف أنه لا يلبسها إلا اليهود، فهذا تشبه، وإنسان لبسها قلنا هذا تشبه محرم لأن هذا من خصائص اليهود. عمامة مثلا هؤلاء السيخ يلبسونها بطريقة معينة لا يلبسها إلا هم، لو أحد لبسها قلنا هذا تشبه لأن هذا من خصائصهم. مثلا طريقة النصارى في عباداتهم بأن يجعلوا اليد على الرأس ثم على الكتفين، نقول هذا تشبه، تشبه بالنصارى، هذا هم يختصون به. من يرى هذه الطريقة يرى أن هذا هو فعل النصارى، فهذا تشبه محرم، تشبه بشيء يختص بالكافر. أما التشبه في الأمور المشتركة بين المسلمين والكفار فهذا لا يعد تشبها، مثل كما ذكرنا لبس البنطال ونحو ذلك مما هو لا يختص بالكافر، مما هو لا يختص بالكافر. قال: الأيام الوطنية هو من التشبه، وقد وقع عن حسن نية، يعني وقع من المسؤولين عن حسن نية واجتهاد، فهو مسألة إيش؟ اجتهادية، وقع عن حسن نية واجتهاد، ولكنه فيما يظهر لنا لا يشرع، لا يشرع يعني ليس من الشرع. فرق بين أن يقول هذا محرم وأن يقال لا يشرع، لأن العلماء دقيقون في عباراتهم. قال وهذا، ثم قال فيما يظهر لنا، لأنها مسألة اجتهادية. لا يشرع، لا يشرع يعني ليس من الشريعة. قال وليس مما ينبغي، لاحظ كلامه أو لاحظ كلامه رحمه الله، وليس مما ينبغي، بل هو فيه تشبه لأعداء الله، وقلنا ضابط التشبه المحرم وضابط التشبه الجائز. وإن لم تقصد العبادة، وإن لم تقصد العبادة، ولا أحد يقصد باليوم الوطني أو بالاحتفال به العبادة. قال رحمه الله أما لو قصد العبادة يكون بدعة، هذا فيه كما أشرنا إلى تعريف البدعة. البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بها أو بالعمل بها التقرب إلى الله. قال أما لو قصد العبادة يكون بدعة، مثل ما يقصد في الاحتفال بالمولد النبوي يكون بدعة. لكن إذا لم تقصد العبادة وإنما قصد بذلك التهاني وإظهار ما أنشأته الدولة وما بذلته الدولة، فهذا يكون معتبرا من جنس الأيام الأخرى التي يحدثها اليهود والنصارى وأشباههم للذكرى، يعني أن هذا فيه تشبه باليهود والنصارى. لكن كما قلنا إن هذا الأمر لا يختص به اليهود والنصارى، كل البلاد الإسلامية تعمل به، فلم يكن مما يختص به اليهود والنصارى. إذا لو قلنا إنه من التشبه فهو من التشبه المباح وليس من التشبه المحرم. قال للذكرى أو لأسباب أخرى، فلا ينبغي التشبه بهم لا في هذا ولا في غيره. انتهت فتوى الشيخ رحمه الله من موقعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفق الله الجميع، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.